السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، وأقم الصلاة. وصلنا مع حضراتكم إلى خطابنا لله سبحانه وتعالى في الصلاة عندما نقول له إياك نعبد وإياك نستعين. والحقيقة إن هذه الآية وسط في سورة الفاتحة، ما قبلها ثناء على الله عز وجل، وما بعدها دعاء لله سبحانه وتعالى. والآية نفسها نصفها الأول ثناء على الله، ونصفها الثاني دعاء واستعانة بالله سبحانه وتعالى. غايتنا أن نعبد الله عز وجل، ووسيلتنا أن نستعين به سبحانه وتعالى ليعيننا على عبادته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت يا ربنا، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك يا مولانا. ولذلك يقول العلماء إياك نعبد تدفع عنك الرياء، وإياك نستعين تدفع عنك الكبرياء. القلب أخطر مرضين يحلان في القلب الرياء والكبر. فإياك نعبد تدفع عنك الرياء، يا ربي لا أعبد إلا أنت، هؤلاء البشر لا يمثلون لي شيئا ولا أقصدهم بشيء من عبادتي إياك. وإياك نستعين، أنا ضعيف يا رب، لا أستطيع أن أعبدك إلا إذا أعنتني بقوتك يا رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد لسان حالك في الصلاة ولسان حالك خارج الصلاة. فالعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لا تقصد بعبادتك إلا الله سبحانه وتعالى. تعامل في حياتك على أنك عبد لله سبحانه وتعالى. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عملك عبادة، طعامك عبادة، شغلك عبادة، رعايتك لأولادك عبادة، إتقانك في عملك عبادة، بشرط أن تقصد به وجه الله، وأن يكون عملك متقنا وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن نستحضر هذه المعاني ونحن نقول لله عز وجل مخاطبين إياه إياك نعبد وإياك نستعين، وما أجمل أن نستحضر هذه المعاني عندما نخرج من صلاتنا فنجد أنفسنا عابدين لله في كل شؤون حياتنا، مستعينين بربنا سبحانه وتعالى. فإياك نعبد وإياك نستعين يا ربنا، فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والسلام عليكم ورحمة الله.